الهمز المفرد إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسق ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا ودؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا وموصلة أوصلت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويالدكم الدور والإبدال يجدلا وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيج فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. باب الهمز المفرد. يعني ايه الهمز المفرد؟ الهمزه الوحيده المجرده ما فيش جنبها همزه ثانيه، همزه واحده. هنتكلم فيها عن مذهب سيدنا ورش ومذهب سيدنا السوسي وبعد كده بقيه القراء. الهمز المفرد عندنا الهمز المفرد نوعين، يا اما همز مفرد ساكن يا اما الهمز المفرد المتحرك. الهمز المفرد الساكن اهو. فبيقول لحضرتك ايه؟ اذا سكنت فاء من الفعل همزه فورش يريها حرف مد مبدلة. هتكلم الأول على مذهب ورش في الهمز المفرد. يقول لحضرتك إذا سكنت فاء من الفعل همزة، عايز يقولها لك إزاي؟ إذا سكنت همزة فاء من الفعل، يعني عايز يقول لك إذا سكنت همزة حال كونها فاء من الفعل. يعني إيه؟ همزة ساكنة وقعت فاء الفعل، يعني إيه؟ يعني لو وزنت الكلمة تقع الهمزة موقع الإيه؟ الفاء. أقول حد مثال، إما أقول يؤمنون، أوزنها يفعلون يفعلون أهي. يبقى في هذه الحالة الهمزة وقعت ايه؟ فاء من الفعل او فاء من الكلمة. اوزن الكلمة او ارجع الكلمة الاصلية، هلاقي الهمزة وقعت موقع الفاء. سيدنا الامام ورش اشترط في الحكم ان تكون الهمزة ساكنة وان تكون واقعة فاء للفعل او فاء للكلمة. طب لما رجع الكلمة دي اصلها يؤمن اصلها ايه؟ امنا فاء لا. طيب زيها ما اقول ايه؟ ياكل اهي، يفعل اهي، او اكل فعلا. طب ورش يعمل ايه في الهمزه اللي بهذه الشكل اهي؟ يبقى الهمزه هنا اهي ياكل او يؤمن. قال لك فورش يريها، يريها يعني يوريها لنا، يعني يظهرها لنا، يعني ينطقها. يريها هنا يعني يفرجك عليه، يوريها لك ايه؟ حرف مد، يعني يوري لنا الهمزه او ينطق الهمزه حرف مد مبدله، يعني يبدل الهمزه حرف مد. اذا كانت ما قبلها مضموم يبدلها واو، واذا كان ما قبلها مكسور يبدلها ياء، واذا كان ما قبلها مفتوح يبدلها الف. يبقى سيدنا ورش يبدل الهمز بكم شرط؟ إذا كان ساكناً وإذا كان وقع فاء من الفعل. يقول إيه بقى؟ يأكل قبلها مفتوح يبدلها ألف، يقول إيه؟ يأكل أهي، يأكل أهي، يؤمنون يؤمنون. طيب المؤمن المؤمن واضح؟ هاتنا أمثلة تانية. المؤتفكة أهي، المؤتفكة يبدلها ولا لا يبدلها؟ على وزن مفتعلة، يبقى المؤتفكة فأتوا أهي، فأتوا يألمون يألمون تأكلون. كل الكلمات تقول إيه؟ يألمون تقول إيه؟ فأتوا وأمر. نعم وأمر. طيب غالبا علامة علامه الفاء اللي بتقع الهمزه بتقع فاء الكلمه يكون قبلها حروف المضارعه. يعني لقيت حروف المضارعه او الواو قبلها بتبقى غالبا الكلمه دي ايه؟ فاء الكلمه. يعني زي هنا يفعلون ياكل نؤمن وما الا نؤمن يبقى نؤمن. واضح؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان سيدنا ورش يبدل الهمز اذا كان ساكن اذا كان ساكنا وكان فاء من الكلمه. خلاص يبقى الفاء الهمز الواقع فاء من الكلمه اذا كان ساكنا سيدنا ورش يبدله. خلاص. طب لو قلنا مثلا ايه؟ قال لو شئت تاء يبدل الهمزه ولا لا يبدلها؟ ليه؟ لان الهمزه هنا وقعت فاء للكلمه ولا وقعت لام؟ وقعت لام. شئت اصل الفعل شاء فاعل. شئت على وزن فيل تاء. يبقى في هذه الحاله لا يبدل الهمزه في كلمه شئت. طيب لقد جئت لقد جئت او لقد جئت شيئا فريدا او لقد جئت شيئا نكرا يبدل الهمزه ولا لا يبدل؟ لا يبدل. ليه؟ وقعت فاء الكلمه. ماشي. يبقى اذا سكنت فاء من الفعل همزه فورش يليها حرف مد مبدلا. هل كل قاعده زي ما اتعلمنا لها ستنا؟ قال لك سوى جمله الايواء استثنى من الهمز الساكن الواقع فاء الكلمه في فاء الكلمه اذا كانت الكلمه من جمله الايواء. يعني جمله الايواء مشتقه من كلمه اوى. اي كلمه اشتقت من الالف الهمزه والواو والياء جمله الايواء مشتقه من الايواء فانه مستثنى لسيدنا ورش. يبقى اذا لقيتها من جمله الايواء لا تبدل. زي ايه؟ اما اقول مثلا المأوى فان الساكنه هي اهي المأوى ابدل الهمزه هنا ساكنه وقعت فاء الكلمه ولكن لا ورش لا يبدلها. ليه؟ لانها من جمله الايواء. طيب فهو فهو برضه ليس فيها ابدال. مأواهم تؤوي تؤوي كل الكلمات ديت ايه؟ ليست فيها الابدال لسيدنا ورش. ليه؟ لانها من جمله الايواء. العله ايه اصلا؟ ديت اجتهد العلماء وقالوا ان العله في هذه ان الكلمه ان جمله الايواء الهمز اخف من الابدال. يعني ان انت تنطق الهاء الكلمه مهموزه اخف من انك تنطقها مبدله. طب ليه؟ لان عله الابدال اصلا هي التخفيف. يعني سيدنا ورش كان يبدل الهمز للتخفيف. يعني انا عايز اخفف الكلمه فببدلها يبقى الحرف المد اخف من الهمز. اما في الكلمات ده اهي هتلاقي الهمز اخف. بتقول تؤوي ولا توي؟ لا هتلاقي الهمز اخف. دي طبعا عله ولكن الاصل في الموضوع هو الايه؟ الروايه وصحه القراءه. خلاص؟ قال لك سوى جمله الايواء. يبقى احنا خدنا هنا حكم الهمز الساكن الواقع فاء للكلمه الايه؟ لورش. حكم الهمز الواقع فاء من الكلمه لورش اذا كان ساكنا. طيب اذا وقع الهمز فاء من الكلمه برضه ولكنه كان مفتوح وقبله مضموم. احنا خلاص خلصنا الكلام على الهمز الساكن الفاء من الكلمه وكان ساكنا زي يؤمن والمؤمن وهكذا. طيب اذا وقعت الهمزه مفتوحه فاء من الكلمه وكانت مفتوحه وكان قبلها مضموم سيدنا ورش ايضا يبدلها واو. تبدل ده حكم تاني واو اذا كانت مفتوحه وقبلها مضموم وكانت فاء من الكلمه برضه زي كلمه ايه؟ مؤجله اهي مؤجله على وزن مفعله. يبقى الهمزه تحقق فيها الشرط برضه فاء من الكلمه ومفتوحه وقبلها مضموم. تبدل وهو يقول ايه؟ مؤجله. يؤاخذ يقولها ازاي؟ يؤاخذ يؤيد فؤاد فؤادك. لا ما يبدلهاش. ليه؟ ما يبدلش فؤادك. انت قلت لا. اللي يقول يبدل ليه ويقول ما يبدلش اهي؟ يعني الكلمه فؤاد. ايوه صحيح. كلمة فؤادك لا تبدل. وزيها سؤال برضه صح؟ زي سؤال اهي سؤال. خلي بالك خلي بالك هما دول شبه دول برضه نفس الخدعة اللي هناك ولكن في كلمة فؤادك وفي كلمة سؤال الهمزة هنا فقط الشرط وهو أن تقع فاكر هنا وقعت عين لا تبدل لورش. ما يقولش فؤاد يقول إيه فؤاد سؤال. ماشي؟ لكن مؤجلة يقول موجلة. ها؟ يواخذ يويد كل الكلمات دي فيها الابدال لورش صحيح. أما فؤادك وسؤالك مش فاهم ده ليه؟ لأنها فقدت شرط. يبقى والواو الكلام ده فين في المتن؟ والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا، أي وثبت الواو عنه أو أبدل الهمز عنه واو إن تفتح الهمز الذي وقع فاء من الكلمة إثر الضم، يعني بعد الضم مفتوح بعد ضمه نحو مؤجلة، يعني زي مؤجلة. وضحت؟ يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن سيدنا مين؟ ورش. يبقى ورش أول بتم مسؤولة، مسؤولة أهي مسؤولة، مسؤولة أهي الهمزة هنا بقى لها مضمومة. هل تبدل في كلمة مسؤولة؟ لا تبدل لورش خالص، لأنها لهي ساكنة ولهي مفتوحة بعد ضم ولهي وقع فعل الفعل كمان كل شيء. ماشي؟ يبقى فيها دي منتهية، فيها دي هذه الكلمة لا تبدل، مش في أي نقل حتى لورش. كده بقى الكلام عن سيدنا السوسي، قال لك ويبدل للسوسي كل مسكن. خلصنا سيدنا ورش السوسي، قال لك ويبدل للسوسي كل مسكن. سيدنا السوسي كان يبدل اهو، يبدل كل همز ساكن سواء وقع فاء او عين او لام، يبقى ايهما اوسع؟ ايهما اوسع، السوسي ولا ورش؟ السوسي. السوسي طبعا يبدل كل همزه ساكنه، كان ورش يبدل الفاء بس، لكن سيدنا السوسي بيبدل الفاء والعين واللام. ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا، اي حرف مد. خلاص؟ يبقى احنا عندنا سيدنا السوسي هات الامثله. المؤمن مثلا اهي، المؤمن النشا يقول ايه؟ المؤمن، لا النشا دي من مستثناه. ها جئت شئت، جئت يقول ايه؟ شيتا. دي هنا ايه؟ الراس، دي فعل اهي، يقول ايه؟ الراس اهي. يبقى ادي مثال لفاء الكلمه اهي، وادي مثال لعين الكلمه، وادي مثال لايه؟ لام الكلمه. خلاص؟ كل قاعده لها استثناءات. يبقى القاعده العمل سيدنا السوسي ايه؟ يبدل كل همز ساكن الا اهي ست أشياء. رقم واحد المجزومات، رقم اثنين الأوامر اللي هي المبنيات، هنشوف الكلام ده بالتفصيل. رقم ثلاثة ما كان همزه أخف من إبداله. رقم أربعة ما أهو كان إبداله يلبسه بغيره. رقم خمسة ما كان إبداله يخرجه من لغة لأخرى. رقم ستة كلمة بارئكم أهي لوحدي. ناخدهم واحدة واحدة بقى. المجزومات هو الفعل المضارع المجزوم الذي وقع جواب شرط او فعل الشرط او جواب القسم، وهو هيعدهم لك عشان ما تلخبطش، هيقول لك الامثله دي كلها، هيجيب لك المستثنيات كلها. قال لك غير مجزوم يهمل، اي يهمل فيه الايه؟ الابدال. ايه هي المجزومات؟ هيقولهم لك في البيت اللي بعده. اللي بعده رقم واحد اهي تسق، تسق. رقم اثنين نشأ، تسق ونشأ. قال لك ست، يعني تسق ونشأ مع بعض ايه؟ ست مرات. دي ثلاثة ودي ثلاثة. ها حد يعرف يجيب الأمثلة؟ إن تمسسكم حسنات تسقهم، هذه الأولانية، يعني تسق ثلاث مرات. إن تمسسكم حسنات تسقهم، قد آل عمران موضع المائدة يا أيها الذين آمنوا اصبروا عن شيء يبدو لكم تسؤكم. الموضع الثالث إن تصبك حسنات تسؤهم، يبقى تسؤ جت ثلاث مرات، ونشأ ثلاث مرات. إن نشأ نخسف بهم الأرض صورة سبك، الموضع في موضع في صورة، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. نشأ بالنون الثاني، الموضع الثالث فين؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية سورة الشعراء. يبقى دي ثلاثة ودي ثلاثة، وكم موضع فيه؟ ست. تسوء ونشأ ست. قال لك وعشر يشاء او عشر يشاء ثلاثه يشاء بالياء جت كم مره؟ عشر مرات. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره اللي في الشور هين. من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الاثنين في الأنعام اهو. ولكن يشأ الأولانية في حالة الوقف بس، لأن في الوسط هتكسر تتحرك بالكسر للتخلص من اتخاذ الساكنين. ماشي؟ يشأ يذهبكم أربعة. ها؟ يشأ يذهبكم أربعة. إن يشأ يذهبكم جت أربع مرات. صوتك. أربع مرات أبقى دي سبع هين. في موضع ثاني. فإن يشأ الله يختم على قلبك إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. سورة الإسراء هذا عشر مواضعه تسوء ونشأ أدي ست وعشر يشأ تسوء ونشأ ست مع بعض ستة ثلاثة وثلاثة وعشر يشأ وما يهيئ واضح وعشر يشأ خلاص يبقى احنا كده كام ثلاثة ثلاثة ستة وعشرة بستاشر وما يهيئ رقم أربعة كلمة يهيئ موضع واحد ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يهيئ وننسأها الموضع الخامس ننسأها في سورة البقرة ما ننسخ من آيات أو ننسأها نأتي بخير منها ماشي؟ ينبأ الموضع السادس ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى خلاص تكملها كملوا ثلاثة وثلاثة ستة وعشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر موضع مجزوم في القرآن خلاص هو عدهم لك في البيت الايه الأولان خلاص يبقى احنا كده انتهينا من المجزومات اهي ناخد الأوامر أو المبنيات الأوامر دي هي الأفعال الماضية المبنية على السكون يبقى احنا خلصنا الأفعال المضارعة المجزومة الوقت الأفعال الماضية الأمر المبني على السكون الأفعال الأمر المبني على السكون اللي هي أي حاجهم لك بقى هيئ وهيئ المبني على الكلمة في المبنيات رقم واحد هيئ أهي وهيئ لنا من أبناء رشد فعل أمر أنبئهم ونبئهم أنبئهم وهيئ وأنبئهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ونبئ بأربع نبئ نبئ جت أربع مرات نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبئنا بتأويله ونبئهم أن الماء قسمة بينه يبقى نبئ دي جت أربع مرات وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع أربع مرتهم بعد كده وأرجع معا رقم كلمة رقم أربعة أرجع اللي هي أرجع هو أهي جد مرتين قالوا أرجئه وأخاه جد مرتين مرة في الشعراء ومرة في الأعراف لأن سيدنا أبو عمرو الإقراء بالهمز خدناها في إيه؟ في الباب اللي هو باب الباب الكناية قبل كده أرجئ بأربع وأرجئ معه أرجئ جد إيه؟ مرتين وأقرأ ثلاثا كلمة اقرأ جد ثلاث مرات ساكنة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم ادي ثلاث يبقى اثنين واربعة ستة وثلاثة تسعة عشر احداشر موضع خلاص؟ يبقى دول المبنيات كده خلصنا كم حاجة؟ اثنين خلاص؟ يبقى البيت الثاني قبل ايه؟ المبنيات او الاوامر خلاص؟ رقم ثلاثة ما كان همزه اخف من ابدال وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه تؤوي تؤوي في الكلمتين دول قال لك الهمز فيها اخف من الابدال توي ولا تؤوي توي ولا تو ولا تؤوي تؤوي يبقى وتؤوي وتؤوي اخف بهمزه خلي بالكوا دول اللي احنا كنا كلمه جمله الايواء طب هو وافق ورش في الكلمتين دول بس اللي لقيت دول اتقل كلمتين في جمله الايواء هو سيدنا والسوسي هنا ابدا جمله الايواء كمان ولكن استثنى منها كلمتين بس لكن فاوي والفاوي سيدنا السوسي يبدا كل جمله الايواء مع الكلمتين دول واكل المواقف مواقف فاو كل الكلمات دي خلاص وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه ليه استثنى الكلمتين دول ليه لان الهمز فيها اخف من الابدال ادي المانع الثالث خلصنا المانع الرابع ما كان همزه يلبسه بغيره قال لك ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء كلمه رئ يا هم احسن اثاثا ورئيا. لو ابدلت الهمزه اقول ايه؟ ريا ريا يا اهي. هنرجم للتماثل هقول ايه؟ ريا. لما اقولهم احسن اثاثا ورئيا، يا ترى ريا دي معناها ايه؟ هنا ريا هنا تشبه الامتلاء، هل هي من الري يعني ارتوى وامتلا، ولا هي رئيا من المنظر من الرؤيه؟ هنا هو احسن الايه معناها احسن اثاثا ورئيا اي منظره، لكن لو ابدل هتبقى ورئيا من الري. ولذلك ايه ما كان ابداله يلبسه بغيره، لو ابدل الهمزه المعنى يلتبس، يحصل التباس في المعنى، فلذلك لا يبدل لم يبدل في كلمه ايه؟ ورئيا. ورئيا بترك الهمز يشبهه الامتلاء. خلاص يبقى المنع الرابع خلصناه. المنع الخامس بقى اهو ما كان ابداله يخرجه من لغه لاخرى، ودي في كلمه مقصده. النحاه لهم مذهبين في كلمه مقصده. طبعا لما نيجي مقصده ديت من الفعل ايه؟ اصدى. اصدى. طيب لو ابدا نحو ايه؟ مقصدى. فيها اختلاف، يا ترى هي اصلها مقصدى من الفعل اصدى ولا مقصدى من الفعل وصدى؟ هو النحاة عموما مختلفين في اصلها، هي اصدى ولا وصدى؟ فيها لغتين، لغه اصدى ولغه وصدى. لو همزت الهمز في الكلمة خلاص هو كده، انت كده بتقول عنها من لغة قصدا مقصدا، الهمز واضح. لكن لو قلت موصدا، يا ترى هي من قصدا ومبدأة ولا هي من وصدا؟ طيب هي انها عليهم مقصدا اي مطبقة، معنى كلمة مقصدا اي مطبقة، انها عليهم مقصدا بالهمز اي مطبقة. طيب انها عليهم موصدا اي مغلقة، يعني هو المعنى يختلف بس تقريبا هو يعني تفسير واحد، يعني انها عليهم مطبقه يعني متكبسه عليهم، اما انها عليهم موصده مقفوله بالتلبسه. خلاص فهو كان الامام ابو عمرو البصري ممن يروا انها من اصدى، من اراء، وفي من النحاة الاخرين من قرأ انها من وصدى اي انها عليهم موصده مغلقه. فهو كان الإمام أبو عمرو يرى أنها من قصدا، ولذلك هو لم يبدلها حتى لا يخرج من لغته إلى لغة أخرى، يعني لا يخرج من لغة الشيخ أبو عمرو إلى لغة أخرى، يعني يظهر أنه متمسك باللغة بتاعته. طبعا هو الشيخ مش بمزاجه، لا هو عنده الرواية فيها الإبدال وفيها الهمز، يعني هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة إيه؟ ولكنه اختار الهمزة في هذه الكلمة حتى لا يخرج من لغته. طبعا وفي الآخر طبعا النقل هو اللي بيحكمنا، مش بالاجتهاد، كل المبررات ديت احنا بنجتهد ان بنستشفه، لكن الأصل في الموضوع هو الرواية. ومقصدة أو صدت يشبه كله عشان ما تشبهش قراءة الواو. خلاص؟ ومقصدة تخيره أهل الأداء معللة، ومقصدة أصبت يشبهه كله تخيره أهل الأداء معللة، دي اللغتين اللي فيه. المنع السادس كلمة بارئكم، وبارئكم بالهمز حال سكونه، لأن فيها قراءة أبو عمرو بالإسكان، فتوبوا إلى بارئكم. طيب هي أصل كلمة إيه؟ بارئكم بالكاس. خلاص سيدنا ابو عمرو اراد او سيدنا السوء اراد ان يخفف الكلمه فسكن الهمز. هي اصلها ايه؟ مكسور. بارئكم انتقال من الكسره بكسره الضمه كانت تقيل فسكن بارئكم اخف. طب لو هو عمل فيها ابدال بارئكم، تغيير الحركه ده اسمه اعلال، والابدال اسمه اعلال. لا يصح ان يتوالى اعلان على كلمه، هتبقى كلمه اعتلت قوي، اتكسرت بقى يعني خلاص كده ما بقتش بقت وحش، يعني هيبقى عليها اعلان وتدخل انت اعلان كمان، تغيير الحركه اعلان والابدال اعلان بقى. فلذلك هو يكتفي فيها باعلان واحد، وبارئكم بالهمس حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل، كان زي واحد اسمه ابو الحسن طاهر بن غلبون روى فيها ايه؟ الابدال، وهو مذهب شاذ او مذهب ضعيف، يعني مذهب الإمام ابن غلبون إن فيها الإبدال ده مذهب ضعيف لا يقرأ به، هو الإمام ذكر هنا على سبيل الحكاية. فانا بمثل دي كنا احنا بنمثل ديت تقول لك ايه اما يكون الانسان اللي بيقرا وعنده زكام او مش عنده زكام عنده سنه ايه زي ما بيقولوا ايه برد كده بتكسته جميل قوي يعني لما يكون واحد قارئ او كده وعنده برد خفيف بتلاقي صوته جميل تلاقي في رنه كده في صوته وصوته حلو جدا ده اعلان طب تخيل بقى لما تزود الاعلان قوي بقى ما يكون بقى عنده زكام والدنيا مقفوله ما فيش صوت خالص بلط خالص حشرجت ولذلك هو يعني انا بشبهها بالمثال ده هي اعلان واحد فيها بيديها ايه خفه كده شويه لكن هتكتر الاعلان فيها بوظ ما زاد عن حد انقلب الى ضد خلاص مفهوم يا جماعه لحد كده ده مذهب مين السوسي خدنا مذهب ورش ومذهب السوسي تقريبا كده الباب انتهى تقريبا كده بعض القراء مين اللي بيبني الهمز هو الاصل في ابدال الهمز سيدنا ورش والسوسي بعض القراء وافق سيدنا السوسي في ابدال بعض الكلمات هيذكرها لنا بعد كده ماشي يبقى احنا كده خلصنا مذهب السوسي فيه في مشكله فيه مش واضح طيب قال لك وولاه وولاه يعني وله اللي هو من هذا عين على مين على السوسي وولاه اي وافقه اخر مذكور السوسي وولاه اي وافقه في بئر وفي بئس ورشهم كلمه بئر اهي ها بئس ورش ان هنا الهمزه وقعت عين الكلمه على اصل سيدنا ورش لا يبدي الا ان سيدنا ورش أبدل هذه هاتين الكلمتين ورش طبعا زائد السوسي ما تنساهوش وولاه في بئر وفي بئس ورشهم الكلمه اللي بعد كده الذئب اهي فاكله الذيب قبل كده قول بير وبير معطله بئس حيثما وقع فبئس مثل الظالمين بيسما يامركم وفي الذئب قال لك ورش والكساء من اللي وفق سيدنا السوسي كلمه الذئب ورش اهو زائد الكسائي طبعا زائد السوسي ما تنساهوش هيقول ايه فاكله الذيب واخاف ان ياكله الذيب لبخر الكساء ياكله الذيب لان الكساء ما عندهاش الكلمه دي بس اما سيدنا ورش يقول ايه واخاف ان ياكله الذيب وفي الذئب ورش والكساء فابدل الكلمه اللي بعد كده وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبات اللؤ لؤ اهي طبعا الهمزه الساكنه الاولانيه مش الثانيه واللؤلؤ اللي هي المعرفه يعني ايه في العرف والنكر يعني المعرفه والمنكره يعني كل كلمه لؤلؤ يبدل الهمزه الساكنه منها مين شعبه ما تنساش مين السوس يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا اولؤلؤ ولباسهم لبقرة السوس يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة الكلمة اللي بعد كده ليها كلمة يقلبكم ديت المفروض كان يجيبها في الفرش ولا ما كان المفروض يجيبها في الفرش كلمة فرش كلمة يا يقلبكم هي قول الله فقول تعالى وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم قرأها سيدنا البصري بايه؟ يقلبكم بالهمزه اهي خلاص؟ قال لك ويقلبكم الدوري هو كان المفروض يقول يقلبكم البصري عشان هي ابو عمرو ولكن هو قال لك يقلدكم الدوري عايز يقول لك ان كلمه يقلدكم قراها بالتحقيق الدوري بالتحقيق والابدال يجتنب ابدلها مين السوسي بالابدال هتقول لي هو جاب ايه الجديد يعني ما هي القاعده ورش بيقراها اصلا لا يقلدكم من غير همسه فمش على القاعده ما ذكرها ليه؟ ذكرها هنا حتى لا يتوهم متوهم انها مستثناه او انه يقراها زي حفص لا هو على كان ذكرها هناك في الفرش ما كان يذكرها حتى لا يظن ظن انه لا يبدلها يعني هو ذكرها هنا خوفا من النسيان اما انت ما تنساهاش يعني ممكن تقول يقلدكم تقول ده هي مستثناه وقراها بالهمز لا سيدنا السوسي ايضا يبدل كلمه ايه؟ لا يالدكم ماشي؟ خلاص؟ بكده انتهينا من الكلام عن الهمز الايه؟ الساكن خلاص؟ هيرجع تاني لسيدنا ورش سيدنا ورش هناك كان أبدل الهمز المفتوح بعد مضموم بشرط أن يقع في أي كلمة خدناها في أول الحصة مش كده؟ ورجع قال لك بقى طب إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد مكسورة مفتوحة وقبلها مكسور هيبدلها بكلمة واحدة بس اسمها يبقى ورش بيبدل الهمز المفتوح بعد مكسور في كلمة واحدة قال لك وورش لئلا جت ثلاث مرات في القرآن لئلا يكون للناس عليكم حجة سورة البقرة، لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل سورة النساء، لئلا يعلم أهل الكتاب سورة الحديد. يقول إيه؟ لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون لله للناس عليكم حجتهم إلا. خلاص؟ لئلا وورش لئلا، يبقى مين يبدل لئلا يبدلها يا أهي؟ أهي ورش. والنسيء بيائه أبدل كلمة النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يبدل الهمزة ياء. النسيء أن أهي سي يوبا تبقى يبدلها ياء مضمومة مش كده؟ أصبح عندي ساكن وبعض متحرك مثلين، حكمه الإدغام. وأدغم في ياء النسي فثقل، يبقى أبدل الهمزة ياء مضمومة وبعد كده أدغم في الياء اللي قبلها السكينة تبقى إيه؟ النسي فثقل يعني تشدد. أهي إنما النسي زيادة في الكفر من القراءة كده ورش أهو يقف عليه يقول إيه؟ إنما النسي زيادة في الكفر، عندي كلمتين خاصين بورش ليلا والنسي. خلاص؟ وبكده انتهى باب الهمز المفرد. هتقول لي في بيت في بيت، البيت ده انا رأيي ان كان المفروض الإمام الشاطبي يجيبه فين؟ في الهمزتين من كلمة، ولكن هو هجبه هنا على سن الهمزة اللي هيتكلم عنها همزة ساكنة، يعني هو علته ان هو جابه هنا ايه؟ يقول لك وإبدال أخرى لهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. أهو وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا كانت الهمزة ساكنة وكان قبلها همزة متحركة، يعني لو كانت الهمزة تاني الهمزات وقبلها همزة متحركة هتقول لي جاب منين؟ وهو عمره بيكون همزتين ساكنتين ورا بعض. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت، لو عندنا همزتين وكانت الأولى مفتوحة أو مضمومة وصورة الثانية ساكنة تبدل الهمزة الثانية وجوبا، تبدل وجوبا اذا كان اخرى الهمزتين ساكنه، يعني همزه متحركه وهمزه ساكنه، همزه وصل وبعدها همزه ساكنه، وقال لك همزتين ما قالش الاوليه قطع ولا وصل، يعني زي مثلا زي توني اصلها ايه؟ توني. لما نبدا بيها هبدا بهمزه مكسوره، لابد ان ابدل الهمزه الثانيه وجوبا برضه. وابدال اخرى الهمزتين لكلهم اذا سكنت عزم يعني فرض اكيد كادم، ادم اصلها ايه؟ ادم. همزه اخرى الهمزتين همزه الثانيه ساكنه والاولى طبعا الاولى متحركه، لقيتها مستنيه والثانيه ساكنه تبدل الثانيه وجوبا على طول ادم. إيمان أصلها إيمان أهي تقول إيمان على طول فرض أصلها، وإن الذين أوتوا الكتاب يقول أوتوا الكتاب. خلاص؟ طيب إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، كلمة أوهلا أهي أصلها أو أهي أهي يقولها إيه؟ أوهلا. حد ملاحظ حاجة؟ إن كلمة أوهلة فعلاً كلمة أوهلة دي ليست من القرآن الكريم، كلمة أوهلة ليست من القرآن. طب هو جابها ليه؟ الإمام سيدنا الشيخ عبد الفتاح القاضي في الشرح قال لك ولعل قريحة الناظم لن نسمح له أن يأتي بمثال من القرآن الكريم فأتى بمثال من لغة العرب، يعني القافية ما زعلتوش، فهو جاب كلمة من كلام العرب، يعني كلمة لا تاخد نفس الحكم عشان يكمل بها البيت، ده كلام العلماء أو يعني انتقدوها عليه. ماشي؟ يبقى كلمة عزم كآدم ده من القرآن وهلا، فهمنا البيت ده معناه إيه؟ خلاص. طب أنا ليه وجهة نظر في الموضوع ده؟ كلمة وهلا دي وجهة نظر يعني إيه؟ اجتهاد فقط. قلنا قبل كده أن كلمة وهلا دي الإمام سيدنا الشيخ الشاطبي وفق في كلمة وهلا. ليه؟ وهو كان يعنيها. عايز يقول لك ان هذه قاعده عربيه وليست قاعده قرانيه فقط، فلذلك جاب لك مثال من القران ومثال من خارج القران عشان يقول لك ان قاعده ابدال الهمز الساكن اذا كان ثاني الهمزتين قاعده عربيه في كل لغه العرب، ليست في القران فقط وانما في اللغه العربيه كلها، فجاب لك مثال من اللغه العربيه. يبقى الامام الشاطبي انا رايي الشخصي ان هو وفق في هذه الايه القافيه. طبعا ده اجتهاد ماشي، وطبعا جزاه الله خيرا، يعني جزا الله الخيرات عن مثلا انا اقرا القران عزبا وسلسلا جزاه الله خيرا. في اي مشكله يا جماعه في باب الهمز المفرد اعيده تاني؟ في اي مشكله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.